هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد عبد الرحمن غنيمي المقيم في ميت ربيعة مركز بلبيس محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ والسادة المسؤولين بوزارة القوى العاملة. بيقول فيها: أنا شاب عندي إعاقة حضرات، الإعاقة دي كانت بسبب حادث، يعني ممكن أي حد يتعرض لأي حادث غصب عنه. قبل امتحانات الشهادة الإعدادية كنت سليم وما عنديش أي مشاكل. في يوم راكب المواصلات عادي، العربية عملت حادثة، نقلوني على المستشفى، كسر في مفصل الحوض وكسر في القدم وفي اليد كمان. دخلت أوضة العمليات علشان يعملولي عمليات تثبيت لعظام الحوض والكسور اللي في إيدي وفي رجلي، لكن فشلت بسبب تفتيت المفصل والحوض، وفي النهاية قدروا يثبتوها زي ما قالولي. لكن كل اللي حصل إني بعد كام شهر وفي الوقت اللي المفروض يشيلوا المسامير قالولي بقى صعب جدا نشيل المسامير يا أحمد، لو حصل وشلناها عظم الحوض والمفصل هيتهروا، وقتها هتعجز عن الحركة تماما. خليك كده أحسن، وبعدين ممكن تبقى تركب مفصل صناعي. واكتفوا وقتها بتركيب سبحة، وثبتوا مفصل الصباع الكبير لرجل الشمال في تأمين صحي العاشر من رمضان، وبعد سنة شالوا المفصل تماما لأنه مات، وكانوا هيقطعوا صباع رجلي لكن قالوا نسيبه زينة كده. يعني كل البهدلة دي يا حضرات وأنا مطلوب مني أكمل دراستي، وكملت تعليمي المتوسط وحصلت على دبلوم فن صناعي، وخرجت للحياة العملية معاق. إعاقة جاتلي علشان تدمر حياتي، وأنا اللي كنت منتظر اليوم اللي أخلص فيه تعليمي واشتغل في أي مكان عشان أقدر أصرف على نفسي، لأن حالة أسرتي المادية صعبة جدا. طب بظروف الصحية دي مين هيشغلني؟ أنا باعت شاكوتي يا سادة يا مسؤولين، وبطالب بحقي في الحصول على فرصة عمل مناسبة تكفيني شر السؤال. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.